بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هو استغراق الشر، ويكون ذلك لسببين: السبب الأول استغراق ناشئ عن خفاء الأسباب على هذا المستغرق للشيء المتعجب منه بحيث يأتيه بغتة بدون توقع، وهذا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. هذا مستحيل في حق الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الاستغراق ناشئ من خفاء الأسباب على المستغرب بحيث أنه يعني كشيء مثلا لم تعلم به وفوجئت به، فإيه استغربت. نتيجة الاستغراب أنك لم تكن تعلم به فاستغربت، فخفي عليك أسبابه، لذلك وقع في نفسك العجب والاستغراب. هذا في حق الله مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن وما كان كيف يكون. وحق سبحانه وتعالى بكل شيء علما عز وجل. الاستغراب الثاني أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه بدون قصور من المتعجب، بحيث يعمل عملا مستغربا لا ينبغي أن يقع من مثله، وهذا ثابت في حق الله عز وجل. فهنا العجب الذي هو ناتج الذي هو استغراب الشيء، هذا ناتج عن ماذا؟ ناتج عن خروج العمل عما ينبغي ان يكون عليه. كان مثلا فلان ينبغي اذا في هذا الامر ان يتصرف في هذه الطريقه، فاذا تصرف بغيرها فانت ايه؟ تعجب، تقول انا مستغرب منك، ازاي انت تصرفت التصرف ده؟ ده انت المفروض تتصرف بالطريقه دي، طريقه كذا كذا كذا في الموقف ده، لا سيما وانك تعلم يعني هذا الموقف كيف تتصرف فيه، فانت استغربت انه تصرف بطريقه خرجت عما ينبغي ان يكون عليه. فإذا ايه؟ عجبت من تصرفه. فهذا العجب هو الثابت في حق الله سبحانه وتعالى، ان العباد في هذا الحديث ينبغي انهم يصبرون الصبر الواجب اذا نزل بهم ضر او بلاء، وأنهم يرضون عن الله سبحانه وتعالى الرضا المستحب، والإحسان في إذا نزلت النازلة الشكر عليها، أن يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى عليها، لأن الإنسان لا يدري في أي من الخير، لا تدري، قد يكون الخير فيما نزل بك، قد يكون الخير في أن هذا الأمر لم يحدث لك، أنت لا تدري، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيعجب الله سبحانه وتعالى من عباده أنهم إيه؟ أنهم يظنون هازلين قانطين. الهزل الواقع في الشمس، إنسان وقع في الشمس، قانط يعني هذا بالله يأس من فرق شدة ويأس من الفرج فيه. فيعجب الله سبحانه وتعالى من قنوط عباده وقرب غيره، يعني أن الله سبحانه وتعالى يغير هذه الشدة، أن الفرج قريب، فلأن الله سبحانه وتعالى جعل اليسر قرين العسر، أي عسر لابد له من يسر، جعل الله سبحانه وتعالى ذلك. خرج من الله تعالى عبادة. فإذا نزل ضر أو شدة فالعبد ينتظر فرجا من الله. الله سبحانه وتعالى يحب ذلك من عباده، أن ينتظر فرجا وأن يؤمنوا غيره سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب ذلك. فعندما يكون العبد على غير هذه الصفة يعجب ربك من ذلك، يعجب ربك من ذلك، أي أن العباد على غير الحالة التي ينبغي أن يكونوا عليها، وهي أنهم ينتظرون فرج الله سبحانه وتعالى. إذا هذا العجب بهذا المعنى هو الثابت في حق الله سبحانه وتعالى. يقول: وهذا ثابت لله عز وجل، لأنه ليس عن نقص من المتعجب، ولكنه عجب في النظر إلى حال المتعجب منه. لأن عجب ناتج من إيه؟ من حال المتعجب منه. زي الحديث يعني حال المتعجب منه أنه إيه؟ قنط. فالله سبحانه وتعالى يحب من عبد المؤمن إذا نزل بلاء أن يصبر، أن يرضى وأن يشكر. لا، الحال غير ذلك. لما نزل البلاء قنط. هنا العجب ناتج من أن المتعجب منه لم يكن على الحال الواجبة التي يجب أن يكون عليها. قوله: عجب ربنا من قنوط عباده. القنوط أشد اليأس، أعوذ بالله. يعجب الرب عز وجل من دخول اليأس الشديد على قلوب العباد وقرب غياره. الواو هنا بمعنى مع. إذا كما ذكرنا يبقى ابتلاء لا بد أن يكون معه فرج، عسر لا بد وأن يكون معه يسر، يعني مع قرب غيره. والغير اسم جمع غيرة، كطير اسم جمع طيرة، وهي اسم بمعنى التغيير، وعلى هذا فيكون المعنى وقرب تغييره. فيعجب الرب عز وجل كيف نقنط وهو سبحانه وتعالى قريب التغيير، يغير الحال إلى حال أخرى، إلى حال أخرى بكلمة واحدة: كن فيكون. وقوله: ينظر إليكم آزنين. ينظر إليكم يعني ينظر الله عز وجل إلى عباده بعينه سبحانه وتعالى. آزنين قانطين. الأزن هو الواقع في الشرك، وقانطين جمع قانط، والقانط هو اليائس من الفرج وزوال الشرك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان وحال قلبه. حاله أنه وقع في الشرك، حال قلبه أنه يائس قانط مستبعد لفرج الله تعالى. فيظل يضحك سبحانه وتعالى، يظل يضحك من هذه الحال العجيبة الغريبة. كيف نقنط من رحمة أرحم الراحمين الذي يقول للشيء كن فيكون؟ يعلم أن فرجكم قريب. الفرج هو زوال الشدة. يعلم أن فرجكم قريب يعني زوال شدتكم قريب. وفي هذا الحديث عدة صفات. الأول العجب بقوله سبحانه وتعالى، بقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده. وكذا أيضا على القراءة في قول الله سبحانه وتعالى: بل عجبت ويسخرون. فهنا العجب على هذه القراءة بضم التاء، فهذا أثبته الله عز وجل لنفسه سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به. ثانيا فيه أيضا بيان قدرة الله عز وجل بقوله تعالى: وقرب غياره، وأنه عز وجل تام القدرة إذا أراد غير الحال إذا أراد أن يرى الحال من حال إلى ضدها في وقت قريب. وفيه أيضا إثبات النظر لله سبحانه وتعالى ينظر إليكم على ما يليق بكماله وجلاله، وفيه إثبات الضحك على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، ليس ضحكه ليس كضحكنا، إنما على ما يليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وكذلك العلم يعلم أن فرجكم قريب، والرحمة لأن الفرج من الله دليل على رحمة الله بعباده. وكل هذا وكل هذه الصفات التي دل عليها الحديث يجب علينا أن نثبتها لله عز وجل حقا على حقيقتها ولا نتأول فيها، كما ذكرنا قاعدة أهل السنة والجماعة إثبات بلا تمثيل وتنزيل بلا تعطيل. والفائدة المسلكية في هذا الفائدة الإيمانية من الإيمان بهذه الصفات لله تعالى، أن الإنسان إذا علم ذلك من الله سبحانه وتعالى حذر من هذا الأمر، حذر من إيه؟ اليأس والقنوط من رحمة الله، استبعاد الفرج، إنما يرجو رحمة ربه، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ينتظم فرج الله تعالى، يتضرع له سبحانه وتعالى، يتضرع له، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي عبده لأنه يحب سبحانه وتعالى أن يرفع درجته أو أن يكفر عن خطاياه أن يسمع صوته، فإن الله يحب أن يسمع صوت عبده المبتلى الذي يتضرع إليه وينزل به أمره، يقول يا ربي يا ربي، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه. حذر من هذا الأمر وهو القنوط من رحمة الله، لهذا كان القنوط من رحمة الله من الكبائر، القنوط من رحمة الله من الكبائر، ده ذنب. القنوط من رحمة الله ذنب، القنوط هو اليأس الشديد واستبعاد الفرج، أعوذ بالله، ده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. العبد يحسن الظن بالله أنه عز وجل كما وعد يثبت وعده، وعده صادق، وعد سبحانه وتعالى بتخريج الكرب، وأنه سبحانه وتعالى مع عبده، فيثق بربه ويحسن به الظن. قال الله تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الذي يقنط من رحمة الله هو إيه؟ الضال. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، روح الرحمة والفرج، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالقنوط من رحمة الله واستبعاد الرحمة من كبائر الذنوب. والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه، إن دعاه أحسن الظن به، أحسن الظن به بأنه سيجيب. يعني إذا دعوت الله أحسنت الظن بالله أنه سيجيبك وسيجيبك ويلبي لك. إن عبدته عبادة أحسنت الظن به أنه سيتقبلها منك. أحسنت الظن بالله سبحانه وتعالى بأنه سيرحمك وبأنه سيعفو عنك وسيغفر لك وهكذا. إذا ما تعبدت لله بعبادة أحسنت الظن به سبحانه وتعالى. وإن تعبد له بمقتضى شرعه فليحسن الظن بأن الله سوف يقبل منه. وإن وقعت به شدة كرب وشدة فليحسن الظن بأن الله سوف يزيلها. وإن طابت سوف يزيلها عز وجل. والواجب عليك هو الصبر، والصبر هذا يحتاج لدربة وممارسة، أن العبد يصبر نفسه دائما، يصبر نفسه دائما بحيث أنه إن وقعت به شدة يستطيع أن يصبر، أن يصبر عليها. كعبد آتاه الله مالا لا صبر له على تغيير نظام معيشته، ودوام الحال من المحال، فإن نزل به ضده هل هذا يستطيع أن يثبت؟ فلا بد حتى وإن وجد الإنسان أن يعود نفسه على خشون العيش، حتى إذا نزل به ضد محاله صبر صبر، وكان الأمر بالنسبة له سهلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. الاثنين مع بعض، شوف الاثنين متلازمين. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. بل قد قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه. ازاي؟ يعني ايه معنى الفرج؟ طب ما هو العسر، العسر والعسر اثنين، ويسر يسر اثنين. طب ليه سيدنا عمر يقول لن يغلب عسر يسرين؟ ليه هو قال العسر واحد مع ان دي مكرره ودي مكرره؟ ليه قال عسر واحد؟ لماذا قال لن يغلب عسر يعني واحد يسرين يعني اثنين؟ القاعده في اللغه العربيه ان المعرف بان اذا تكرر كان واحدا، واما النكره اذا تكررت فانها تكون اثنين. يعني هنا ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، العسر جت هنا ايه؟ معرفه بان، يبقى عسر واحد. طب ان مع العسر يسرا دي هنا ايه؟ نكره. ان مع العسر يسرا مكرره ايه؟ نكره. يبقى كم يسر ده؟ يبقى كم يسر؟ اثنين. لكن العسر الاولاني ايه؟ واحد. عشان كده قال سيدنا عمر لن يغلب ايه؟ عسر يعني واحد يسرين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجلا، وفي رواية عليها قدما، فينزوي بعضها إلى بعض فتكون قط قط. متفق عليه. كما قال سبحانه وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول ايه؟ هل مزيد. لا تزال جهنم، جهنم اسم من اسماء النار، سميت بذلك لبعد قعرها عياذا بالله. لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني اهلها نسال الله العافيه، وهي تقول هل من مزيد. يقول الشيخ: هذا الحديث في اثبات الرجل او القدم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، ذا يوم القيامة، يعني يلقى فيها الناس والحجار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا النار، يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية من الإيمان والعمل الصالح، التي وقودها الناس والحجار، نسأل الله العافية. يعني هذه نار، لكي تظل منتقدة لا بد من وقود. ما الوقود الذي يجعلها منتقدة؟ مين؟ الناس. وقودها الناس اللي يجعلها منتقدة. وقودها الناس والحجارة، في حجار كبريت. وقد يقال يلقى فيها الناس فقط، وأن أن الحجارة لم تزل موجودة فيها والعلم عند الله تعالى. يعني إما الحجارة تلقى فيها أو أن الحجارة أصلا فيها وقوم أصلا. يلقى فيها لهذا دليل على أن أهلها والعياذ بالله يلقون فيها إلقاء لا يدخلون إيه الرميم، بل نسأل الله العافية يدخلون إيه فيها مقيدين، يعني الأغلال أخذت بأيديهم إلى أعناقهم فألقوا فيها، بل يدعون إلى نار جهنم دعا كلما ألقي فيها فوج. نسأل الله العافية. سألهم خزنتها يعني خزنة النار من الملائكة القائمون على إشعالها وتعذيب أهلها ألم يأتكم نذير يعني في الدنيا؟ قالوا بلى، لذلك لا يدخل أحد النار إلا ويشهد على نفسه أنه يستحقها وأنه ما ظلم مثقال ذرة كما هذا وعد. كلما ألقي فيها فوج يعني فوج من الناس، لأنه يقال يوم القيامة تتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا، فمن كان يعبد الشمس فإنهم يتبعونها، ومن كان يعبد العزير فإنهم يتبعون شيطان العزير، ومن كان يعبد المسيح فإنهم يتبعون شيطان المسيح، فيقتحمونها وراءها، أن يدخل النار عاماً فيقتحمونها وراءها. كم من دي كان واحد بيعبد موسى، كان واحد بيعبد البقرة، ملايين البقرة اللي قدامهم كده إلى النار والملايين دول وراءها، تقتحم النار يعني تدخلها دخولاً قصرياً، إنه هيخش النار غزاله، يخش النار يقتحمونها فيقتحمونها وراءها. نسأل الله العافية. يلقون فيها إيه أفواجا وهي تقول هل من مزيد، هل هنا بالطلب يعني يزيد، هل بها مزيد يعني تطلب النار ذلك ايه بشوق، هل من مزيد بشوق لتعذب هؤلاء الكفر الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى، هل يعني زيد وابعد المرجع من قال ان الاستفهام هنا للنفي، معنى على زعمه ان الاستفهام للنفي لا مزيد على ما في. والدليل على بطلان هذا التأويل، إيه الدليل على إن التأويل ده باطل؟ إن هذا معنى النفي. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى يضع رب العزة فيها رجلا، إذا هي ما بتقولش خلاص اللي فيها مكفين، وإنما تقول هل من مزيد، لا تقول يكفيني إلا بعد أن يضع فيها رب العزة سبحانه وتعالى قدم، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط يعني يكفيني. حتى يضع رب العزة فيها رجلا سبحانه وتعالى، وفي رواية عليها قدم، لأن هذا يدل على أنها تطلب زيادة، وإلا لما وضع الله عليها رجله حتى ينزوي بعضها لبعض، يعني يجتمع بعضها لبعض، فكأنها تطلب بشوق إلى من يلقى فيها زيادة على الإعلام، حتى يضع رب العزة، الرب هنا بمعنى الصاحب وليس بمعنى الخالق، لأن العزة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وصفات الله ليست مخلوقة. عبر برب العزة لأن المقام مقام عزة وغلبة وقهر سبحانه وتعالى، وهنا رب بمعنى صاحب وليست بمعنى خالق، لأن العزة صفة من صفات الله وصفات الله تعالى غير محدودة عز وجل، حتى يضع رب العزة فيها رجلا، وفي رواية عليها قدم، وعلى وفي بمعنى واحد، والظاهر أن في بمعنى على كقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، في بمعنى على ولأصلبنكم على جذوع النخل. أما الرجل والقدم فمعناهما واحد، وسميت رجل الإنسان قدما لأنها تتقدم في المشي، فإن الإنسان لا يستطيع أن يمشي إلا إذا قدم رجله، فينزوي بعضها إلى بعض، يعني ينضم بعضها إلى بعض من عظمة قدم الدار عز وجل. وتقول قد قط، يعني حسبي حسبي، أو يكفيني يكفيني، يعني لا أريد أحدا. وفي هذا الحديث من الصفات إثبات القول من الجمال لقوله وهي تقول، يعني النار تتكلم وهي تقول، وكذلك فتقول قد انقضت هو دليل على قدرة الله الذي أنطق كل شيء. ثانيا التحذير من النار لقوله لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد. ثالثا إثبات فضل الله عز وجل، فإن الله تعالى تكفل للنار لأن يملأها كما قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وهذا هو القول الذي سبق من الله تعالى، القول الذي سبق من الله تعالى لأملأن جهنم من الجنة أي الجن والناس أجمعين. فإذا دخلها أهلها وبقي فيها فضل وقالت هل من مزيد، وضع الله عليها رجلا فانزوى بعضها إلى بعض وامتلأت بهذا الانزواء، وهذا من فضل الله عز وجل. وإلا فإن الله قادر على أن يخلق أقواما ويكمل من أهلهم، ولكنه عز وجل لا يعذب أحدا بغير ذلك، بخلاف الجنة يبقى فيها فضل فينشئ الله عز وجل خلقا. يعني في خلق، يعني شوف الجنة أهل الجنة قد إيه، وأقل واحد في الجنة ملك في الجنة قد الدنيا 10 مرات، الجنة دي قد إيه، الشهيد له 100 ضرب في الجنة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الجنة يأتي ومع ذلك بعد أن يسكنها أهلها يبقى فيها فضل فينشئ الله لها خلقا، يخلق الله عز وجل لها خلقا، وهذا بفضله. رابعا أن لله تعالى رجلا وقدما حقيقة، والقول دائما في جميع صفات الله سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوق، قدم عز وجل لا تماثل قدم المخلوق سبحانه وتعالى، إنما على ما يليق بجماله وجلاله عز وجل. فخلق المخلوقات الله ملك من حملة العرش ما بين أذنه، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام يخطئ فيها الطريق، ورجلاه في الأرض الصفراء. سيدنا جبريل له 600 جناح، الجناح الواحد سد الأفق، سد ما بين المشرق والمغرب في السماء من شرقها لغربها، الجناح سد للشرق للغرب، وده جناح من 600 جناح، وده خلق من خلق الله كما بالك بخالق الله. لذلك الله أكبر، أعظم أكبر أجل سبحانه وتعالى من أي مخلوق سبحانه وتعالى عز وجل. ويسمي أهل السنة هذه الصفة الصفة الذاتية الخبرية. صفة ذاتية خبرية، صفة صفة من صفات ذات ربنا سبحانه وتعالى. طب وخبرية يعني أننا لم نعلمها إلا بالخبر بالدليل، لم نعلم ذلك إلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لازم يكون دليل يدل عليه. ولأن مسماها أبعاد لنا وأجزاء، لكن هذا في حق لا ممتنع. يعني أنا أقول مثلا إيدي دي بعض مني، جزء مني، رجلي جزء مني، بعض مني، ده بالنسبة لنا اسمها صفات أبعاد وأجزاء. لكن بالنسبة لله عز وجل لا يمتنع أن نقول في حقه أن هذه الصفات أبعاد وأجزاء، بل هي صفات ذات له سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله وجلاله. وخالف الأشاعرة وأهل التحديث في ذلك، وقالوا يضع عليها رجلا يعني طائفة من عباده مستحقين للدخول. بس الكلام قالوا طائفة من عباده مستحقين للدخول، يعني ايه؟ يعني ربنا دخلهم النار. لان كلمه رجل في اللغه بمعنى طائفه، رجل في اللغه بمعنى طائفه، كما جاء في حديث ايوب عليه الصلاه والسلام ارسل الله عز وجل اليه رجل جراد من ذهب، يعني طائفه جراد من ذهب. وهذا تحريف باطل، لان الروايه ايه؟ حتى يضع عليه رب العزة، حتى يضع رب العزة عليها قدما، عليها قدما. فالرواية دي تبطل هذا التأويل الباطل، وده تحريف. وأيضا لا يمكن أن يضيف الله عز وجل أهل النار إلى نفسه، لأن إضافة الشيء إلى الله تكريم وتشريف. يعني نقول مثلا حتى يضع رب العزة عليها قدما، يضع عليها قدما، فهل هنا لما نقول ده طائفة من عباده مستحقين الدخول هذا إكرام لهم، وأهل النار ليسوا لأهل إكرام وإنما يهانون أعظم الإهانة لأنهم أهل لذلك؟ ده تحريف. أيضا من تحريفهم قالوا القدم بمعنى مقدم، يعني يضع الله تعالى عليها مقدمة، أي من يقدمهم إلى النار، يضع الله تعالى عليها مقدمة يعني مقدمهم إلى النار. وهذا أيضا باطل، فإن الله تعالى لا يقدمهم وإنما يلقون فيها إلقاء، كما قال سبحانه وتعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يلقون إلقاء ويدفعون دفعا معانين إلى النار ويلقون فيها إلقاء. فهؤلاء المحرفون فروا من شيء ووقعوا في شر الجن، فروا من تنزيه الله عن القدم والرجل، لكنهم وقعوا في السفه ومجانبة الحكمة في أفعال الله عز وجل. ودائما نحن نحاجج الأشاعرة بقاعدة مهمة جدا، هذه القاعدة هم يثبتونها، لأن الأشاعرة يثبتون لله سبع صفات ويقولون على ما يليق بكمال الله، وأن هذه الصفات ليست كصفات المخلوقين. فنقول لهم لما لا تجعلون هذه القاعدة مضطردة في جميع صفات الله؟ يعني يثبتون مثلا السمع والبصر لله تعالى، يقولون سمع وبصر على ما يليق بكمال الله، لا يماثل سمع وبصر المخلوق. لهم طب ليه القاعدة دي أثبتتموها السبع صفات دول وجود كتب في الصفات الثانية ولم تقوموا بذلك. يقول لك لو احنا قلنا ان ندى لله تعالى وجه وله يد سبحانه وتعالى، اذا نحن بذلك جعلناه جسما، الله تعالى تنزع عن ذلك. فنقول ان له وجه على ما يليق بكماله وجلاله، كما قلت له سمع على ما يليق بكماله وجلاله، وان سمعه ليس كسمع المخلوقين. اذا دي قاعده مضطرده، فاجعلها مضطرده في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. والحاصل انه يجب علينا ان نؤمن بان لله تعالى قدما، وان شئنا قلنا رجلا على سبيل الحقيقه، ما عاد منهما ثلث، ولا نكيف الرجل، يعني لا نكيف، يعني لا نطمع في ادراك الكيفيه، يعني انا لا اطمع لا عقلا ولا علما في ادراك كيفيه صفه الله سبحانه وتعالى، كيف مجهول، والايمان به واجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن لله تعالى رجلا أو قدرا، ولم يخبرنا كيف هذه الرجل أو القدر. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلم عليه. ومين شاف ربنا سبحانه وتعالى عشان تصف؟ مش حد شاف ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي يعني في الدنيا، ولكن يرى سبحانه وتعالى في الآخرة. والفائدة المسلكية من هذا الحديث هو الحذر الشديد من عمل أهل النار، خشية أن يلقى الإنسان فيها كما يلقى غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا حديث متفق عليه في إثبات صفة الكلام لله تعالى وإثبات الصوت، يعني أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت، فكلامه عز وجل حروف وأصوات. نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، ويتكلم بحروف وأصوات، خلافا لمن نفى صفة الكلام أو أثبت الكلام النفسي كالأشاعرة. فاللي يقول كلام نفسي يعني مش عايز يقول إن كلام ربنا حروف وأصوات. الكلام صفة قائمة بالنفس لا حقيقة لها في الخالق. وهذا يعني سبحان الله يريدون أن يفروا من شيء فيقعون في أعظم منه. يعني بص التحريف، يعني الآيات والأحاديث كلها تثبت صفة الكلام لله تعالى، فهم مش عايزين يثبتوا لله سبحانه وتعالى يوم جاي ينفوه أو يثبت، بس بيقول لك ده حقيقة قلب النفس ملهاش حقيقة في الخارج، صريف صفة قلب النفس ليس لها حقيقة في الخارج. وهذا في الحقيقة تنقيص لله تعالى، لأن لما أجي أقول لك يا فلان هتتكلم تقول لي آه ده في نفسي كلام كتير أوي أوي أوي أوي، طب محاضرة عني تقول لي لا معرفش أعبر عنه. هذا نقص أم كمال؟ نقص. طيب واحد جواه معاني كتير قوي وبيعرف يعبر عنها وبيقنع بها اللي قدامه، ده نقص ولا كمال؟ كمال. إذا كان هذا في حق المخلوق كمال، فكيف تنزل برفيق النقص؟ وتقول انه من كلام بصفه قائمه بالنفس ملهاش حق بالخالق. كل ده عشان يهرب من ايه؟ من اثبات ان كلام الله تعالى حروف واصوات. فهذا ضلال مبين في حق الله سبحانه وتعالى. أهل السنة يقولون إن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي، وكلامه عز وجل من صفات ذاته وصفات فعله. كلام صفة ذات وفعل، صفة ذات وفي نفس الوقت صفة فعل، أنه يتكلم إذا شاء، وأن كلامه عز وجل حروف وأصوات، وأن القرآن من كلامه، فالقرآن كلام الله غير مخلوق. طب إيه الدليل على أن كلامه سبحانه وتعالى حروف وأصوات؟ هذا الحديث. في أي شيء تقول ولذ قال ربك لكلامه؟ ده بس من الكلام. عايزين نقول إن كلامه تعالى حروف وأصوات. الدليل على كده هذا الحديث الذي أمامنا، وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، ده الحديث إيه؟ حديث قدسي، حديث قدسي. ده سائل مش كده؟ يقول الله تعالى، ده حديث إيه؟ قدسي. يقول الله تعالى يا آدم، يعني يوم القيامة، فيقول آدم عليه السلام لبيك وسعديك. كلمة لبيك مأخوذة من فعل لبى، وقال لبى في المكان يعني أقام به، ولبيك معناه إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، لأن كلمة لبيك دي ملحقة بالمثنى، أي مثنى رضا، والمعنى المعنى. وسعديك إسعادا بعد إسعاد، يعني ألبي قولك وأسعد هذه التلبية بإسعاد بعد إسعاد، وإعانة بعد إعانة، أو أنني ألبي أمرك وأدعوك أن تساعدني. فيقول آدم عليه السلام لبيك وسعديك، تمام الإجابة. فينادي بصوت، وده حديث متفق عليه، اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فينادي بصوت، بصوت هنا تأكيدا، وإلا فينادي لو فينادي فقط يفهم منها أنه ينادي به بصوت. إذا النداء يعني اسم النداء، النداء رفع الصوت للكلام. يقول لك يا محمد ما نادى عليك، النداء رفع الصوت للكلام. إنما بصوتنا فينادي بصوت تأكيدا، تأكيدا فينادي بصوت. فهذا كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه كل إلا أمم أمثاله. الطائر هو الطائر، يعني يطير بإلا بجناحيه. فلما ربنا يقول يطير بجناحيه ده تأكيد، هذا تأكيد. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، لم يقل له تعالى إني أمرك. الخطاب هنا للغائب، للعظمة والكبرياء، هذا من باب الكبرياء والعظمة، حيث كنا عن نفسه تعالى بكنية الغائب إن الله يأمرك، فقال إن الله يأمرك كما يقول الملك لجنوده إن الملك يأمركم بكذا وكذا، تفخورا وتعظما. والله سبحانه وتعالى هو المتكبر وهو العظيم. وجاء في القرآن مثل هذا، إن الله يأمركم، لم يقل أمركم، إن الله يأمركم، هذا من باب الكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى. وقوله فينادي بصوت في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الكلام هنا حروف يعني مكون من حروف. إن الله يأمر، يبقى ده إيه؟ كلام مكون من حروف. وصوت بصوت، يبقى كلام من حروف وأصوات وبصوات. ولكن طبعا كلامه تعالى يشبه كلامنا، حد يقدر يقرأ القرآن؟ مع إن القرآن ده إيه؟ من لغة العرب، ألف لام ميم ألف لام راء، دي حروف الهجاء التي نظم منها القرآن. هل تستطيعون يا أيها العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد كده حصل كلمة حصل ضعف في اللغة، لكن نتكلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الفصاحة واللغة والبيان، هل تستطيعون أن تأتي بصورة بس في صورة بمثل؟ طب بعشر صور بمثل، طب تأتوا بمثل تستطيعون؟ وهذا التحدي ما زال موجودا، لم يستطيع. إذن كلام الله سبحانه وتعالى لا يشبه كلام المخلوقين اللي هو مكون من حروف، وكلامه سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفاته لا يشبه كلام المخلوق. ويتكلم الله تعالى بصوت لكن لا يشبه صوت المخلوق، لما صوته على ما يليق بكماله وجلاله. ودي قاعدة في جميع الصفات الله عز وجل، القاعدة الدالية على الصوت، إثبات بلا تمثيل وتجسيم من التعطيل عز وجل سبحانه وتعالى. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، يعني مبعوثا إلى النار. وفي تكملة الحديث، يا رب وما بعث النار؟ قال من كل ألف 999. أسأل الله السلامة والعافية. من كل ألف كم؟ من كل ألف 999 مبعوثا إلى النار. ولذلك الصحابة اشتد عليهم هذا الحديث، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قومي أقوى من قومك، إن قومك مهجور عدد مهول لا يصيه إلا الله تعالى إذا خرج. يقول هذا الحديث في إثبات الكلام، وقومي إلى الحديث الأولاني خلاص بصفة الكلام وإثبات أن كلامه عز وجل من حروف وأنه تكلم بصوت، وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هذا حديث أيضا رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا في إثبات صفة الكلام لله تعالى، نحن نثبت ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه. ما منكم ما نبي ما منكم من أحد ما منكم من أحد، من هنا زائدة للتوكيد، وأحد مبتدأ، يعني ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، يعني هذه حاله سيكلمه الله تعالى، ليس بينه وبينه ترجمان يعني يوم القيامة. الترجمان أي المترجم، هذا الذي يكون واسطة بين متكلمين مختلفين في اللغة، مش المترجم، ينقل إلى أحدهما كلاما آخر في اللغة التي يتأمل. ويشترط في المترجم أربع شروط: الأمانة، وأن يكون عالما باللغة التي يترجم منها، وباللغة التي يترجم إليه، وبالموضوع الذي يترجم. لذلك تجد في مثلا اللقاءات الدبلوماسية السياسية أو في الاتفاقات، فتجد أن كل واحد من الاثنين بيجيب مترجم، يعني ما بيكتفيش. يعني مثلا نفترض اللي قدامك ده مثلا صين، فبيبقى معاه مترجم بيترجمه باللغة العربية، واللي قدامي معاه برضه مترجم سينا. ليه بقى؟ عشان لما يجي ده يتكلم باللغة الصينية والتاني اللي ترجمه التاني يقول لا لا لا هو مش قصده كده، هو بيقولش كده، مش هياخد ايه، مش هيعتمد على ترجمة مين اللي جايبه ده. فمين؟ انما التاني لا التاني معاه برضه. انت انت مثلا كراجل مثلا مفوض، ولا راجل مثلا انت صاحب شركة واعتبر عقد، فده بيتكلم سين وكام واحد بيترجم بيترجم ايه باللغة العربية، ترجم لنا باللغة العربية. طب ممكن يترجم لي غلط، ممكن يترجم كلمة غلط، ممكن يكون في جملة ترجمها غلط. فهنا عشان نلاقي انت تجيب مترجم، تجيب واحد ايه بيفهم اللغة الصينية ويقعد معاك، وأول ما ده بيترجم بالعربي يقوم جاي ايه معاه مترجم، فيقوم لأنه ممكن يترجم غلط، ممكن يترجم كلمة على حسب اللي هو عايزها أو المصلحة فيها. ولذلك يشترط للمترجم أن يكون إيه؟ أمينا بينا. ده هيدي الكلام بالأمانة. أن يكون عالما باللغة التي يترجم منها، وباللغة التي يترجم إليها، وبالموضوع الذي يترجمها، وبالموضوع الذي يترجمها. يعني مثلا هنجيب واحد ده اللي كان بيحصل بقى اخطاء في تفسير القران الكريم الى لغات اخرى، واجيب واحد عالم باللغه اللي هيترجم ايه بس مش عارف الشعر، ما ينفعش. لازم يكون عالم بالاثنين، باللغه التي يترجم اليها وعالما بالشعر. وديت لذلك مش كل ترجمة تفسير كتاب الله تعالى تقرأ، وإنما لابد أن تقرأ ترجمة تفسير كتاب الله تعالى من عالم الشرع. ولذلك مش أبي واحد مثلا أجنبي يقول لك أنا عايز تفسير في كتاب الله تعالى، لازم ترجع وتسأل أهل العلم هل ترجمة موثوقة ومعتمدة اشتريها واديها للشخص ده، لان في ترجمات كتير وفي ترجمات قام بها القديميه وقام بها بعض البدع. فلا بد ان يكون عالم بالموضوع بموضوع الترجمه. وفي هذا الحديث من صفات الله تعالى الكلام، وأنه بصوت مسموع مفهوم. والفوائد الأساسية في الحديث الأول، يقول الله يا آدم في بيان أن الإنسان إذا علم بذلك فإنه يحذر ويخاف أن يكون من التسعمائة والتسعة والتسعين. وفي الحديث الثاني، يخاف الإنسان من ذلك الكلام الذي يجري بينه وبين ربه عز وجل أن يفتضح بين يدي ربه سبحانه وتعالى إذا كلمه بذنوبه، فيقلع عن الذنوب ويخاف من الله عز وجل، كما بكى أحد الصالحين عند موته فقال أبكي حياء. يعني ايه حياء؟ حياء من الله ان الله اذا قرره بذنوبه ماذا بدا. حياء من الله تعالى، زي بالظبط كده لله المثل الاعلى، لو انت انسان احترم ذهابه وانت عملت غلط كلها قبله ازاي؟ قبله بقى وش كده؟ تقول هقبل بقى مش وانا عملت كذا كذا كذا في حقه وانا قلت كذا كذا كذا، فتقول هقبل بقى مش. طب الانسان لله المثل الاعلى، اذا قابل ربه سبحانه وتعالى يوم القيامه وما منكم من احد اشحت الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فلما يجي ربنا يقررك على الذنب قبله كان وحش. حياء هنا بكى حياء من الله سبحانه وتعالى. طبعا من رحمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يلقي على عبده أم كما ذهب يعني سلف رحمة ويقرره على ذنوبه يقول له فعلت كذا في يوم كذا فيقول الله تعالى فإني سترفها عليك في الدنيا واليوم يغفر لك. ده إيه إذا أراد الله لعبده من إيه خير. أما المنافق والفاجر فهذا يفضح على رؤوس الأشهاد. أما المؤمن يستره الله تعالى ويلقي عليه كنفة أي سترة سبحانه وتعالى. فالعبد المؤمن يخاف من ربه عز وجل أنه يعني أنه يعني لم يأتي أمره على الوجه الذي ينبغي له ارتكب نهيا ويستحي من الله سبحانه وتعالى. هذا الله تعالى أعلم. نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر.